ونقصنا ما رأيت في كتاب الجماعات الإسلامية في ضوء كتاب السنة بكليم الهلالي. نعم. الكتاب كنت قطعته وجدته شابا ناشئا على الخط الثلاثي، لكن يعني معلوماته ليست قوية، فيه بعض الأوهام، لكن كأمور يعني أساسية موجودة في يعني خلاف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.